أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وهذه الآية قد سبقها جملة من الآيات التي يبين الله فيها عظمته وقدرته، فقبلها قوله جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فبين الله جل وعلا أنه جعل في السماء بروجا وهي الكواكب الكبار أو منازل الشمس والقمر على ما مر بالأمس، وأن مؤدى القولين واحد، وزيناها للناظرين لمن نظر فيها بسبب ما فيها من الكواكب التي هي زينة للسماء، وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي حفظناها فلا تصل إليه الشياطين، والرجيم أي المرجوم المبعد، فلا يصل الشياطين إلى السماء، بل هي محروسة محفوظة بحفظ الله. قال: إلا من استرق السمع، والمراد به أولئك الجن الذين يركب بعضهم على بعض في السماء فيسمعون الكلمة من الملائكة فيخطفها أحدهم فيلقيها إلى من تحته، فربما أتى عليهم الشهاب جميعا، وربما بقي منهم الواحد، أو يكون قد ألقاها إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق ب100 كذبة مع أنه إنما جاء بكلمة حق واحدة. ثم قال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أيضا يمتن على عباده أنه مد لهم الأرض، ومعنى مددناها أي بسطناها ووسعناها، وألقينا فيها رواسي وهي الجبال، وهذه أيضا من نعمة الله، فإن هذه الجبال تثبت الأرض لئلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تميد بأهلها. قال جل وعلا: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وأنبتنا أي أنبتنا في هذه الأرض من كل شيء موزون، قال ابن كثير أي معلوم، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاهد والحكم والحسن بن محمد والحسن وأبو صالح وقتادة. قالوا موزون أي معلوم، وقال بعضهم موزون أي مقدر بقدر، وقال ابن أبي زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. والحاصل أن أقوال السلف تدل على أن معنى قوله جل وعلا موزون أنه بعلم الله جل وعلا وأنه بقدر مقدر، لا يقع شيء هكذا، وإنما كل شيء بقدر، وأيضا مقداره وكثرته وعدده كل ذلك مقدر عند الله جل وعلا، وهذا يدل على عظمته، حيث أنه أنبت في الأرض من كل شيء موزون، فأنبت فيها النباتات والأشجار التي لا تعد ولا تحصى، وكل واحدة من هذه موزونة معلومة وبقدر معين أنبتها الله جل وعلا، وهذا كله يدل على عظم قدرته جل وعلا، وعلى أن من كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وجعلنا لكم فيها معايش، أي جعلنا، يمتن الله عز وجل على خلقه بأنه جعل لهم في هذه الأرض معايش. قال الطبري معايش جمع معيشة، وهي ما يعيشون به من المطاعم والمشارب ونحوها، فالله سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الأرض وثبت لنا هذه الأرض ومدها وبسطها وأنبت لنا فيها معايش نعيش بها من مأكل من مطعم أو مشرب، وهذه أيضا من نعمه علينا جل وعلا، لا نستطيع أن نأتي برزقنا بأنفسنا، لكن الله ينبته لنا، والله جل وعلا هيأه لنا وأنزل الماء فسقاه فنبت فأثمر، فمن فعل بخلقه هكذا أو فمن يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد، كل العباد بل كل الخلق من الإنس والجن والبهائم والطير وغيرها الله هو الذي يرزقها، تكفل برزقها جل وعلا، فيجب أن يشكر على ذلك، وأعظم شكره توحيده وإفراده بالعبادة وطاعته وعدم معصيته جل وعلا. ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا في الأرض من لستم له برازقين. قال ابن جرير الطبري أو قال مجاهد ومن لستم له برازقين هي الدواب والأنعام، يعني جعلنا لكم في الأرض معائش تعيشون فيها، مطاعم مشارب تأكلون تشربون، وأيضا جعلنا في الأرض من مخلوقاتنا من لستم له برازقين، فجعلنا فيها الدواب وجعلنا فيها الأنعام. وقال ابن جرير الطبري ومن لستم له برازقين هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. إذن الله جل وعلا جعل لنا معائش في هذه الأرض، وأيضا جعل معائش وأرزاق للدواب للأنعام للخدم، فهو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا لا يريد منا رزقا ولا يريد أن يتكثر بنا من قلة ولا يتعزز بنا من ذلة، هو الغني عنا وعن عباداتنا، بل يريد منا أن نعبده ابتلاء واختبارا، وإلا هو ليس بحاجة إلى عبادتنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا جل وعلا، ومع ذلك تكفل لنا بالرزق، قال رزقكم علي اعبدوني ورزقكم متكفل به، للمسلم والكافر، للبر والفاجر، للدواب للأنعام لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم نعم فاتنا شيء لم نشرحه، وأرسلنا الرياح لواقح، لو نبهتني، وأرسلنا الرياح لواقح بعد قوله جل وعلا وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح قرأ حمزة وأرسلنا الريح بالإفراد، وقرأها جمهور القراء الرياح وأرسلنا الرياح لواقح. ومعنى لواقح أي أرسلنا الرياح لتلقح السحاب ولتلقح النباتات. قال ابن كثير وقوله وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجرة فتنفتح عن أوراقها وأكمامها. وهذا أمر معلوم، كثير من النباتات الآن جعلها الله عز وجل ذكرا، جعل الله النباتات ذكرا وأنثى، جعلها زوجين، فمنها ذكر ومنها أنثى، فيحتاج أن تلقح الأنثى من الذكر. مثلا النخل يؤخذ من فحل النخل من طلعه ويوضع في طلع النخلة فتلقح بإذن الله عز وجل. هذه الرياح التي تهب في الناس، وربما بعض الناس يتضايق من الريح إذا هبت، لها مصالح لا يعلمها إلا الله. فكم من النباتات تلقح بسبب هذه الريح، تحمل من ذرات الفحل إلى الأنثى فتلقح بإذن الله عز وجل. وهذا أمر معلوم، من له عناية بالزراعة ومعرفة، كثير من النباتات تلقح من غير أن يتدخل صاحبها فيها. إذن الرياح لها فوائد، لواقح تلقح السحاب بإذن الله جل وعلا فيدر الماء وتسوقه إلى حيث يشاء الله جل وعلا، ثم يمطر وينزل منه المطر. وكذلك أيضا تلقح الأشجار والنباتات، مع أن هذه الرياح لا ترى بالعين المجردة، ما تراها أنت بعينك، لكن لها منافع وفوائد لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، والسماء هو السحاب، لأن كل ما علاك فهو سماء. هذا السماء في لغة العرب كل ما علاك فهو سماء، ولهذا جاء تسمية السحاب بالسماء. لماذا؟ لأنه فوق الناس. قال فأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب ماء فأسقيناكمه. تأملوا يا أخوان هذه النعم العظيمة، والله لو منعنا الله إياها لهلكنا جميعا. ينزل لنا ماء من السحاب، وأيضا يسقينا إياه فيجعله سائغا للشرب، ليس مالحا ولا مرا ولا ضارا، بل يجعله عذبا فراتا، فيسقينا ويسقي دوابنا وأشجارنا وزروعنا. قال فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. قال بعض المفسرين أي ليست خزائنه عندكم، وقال بعض المفسرين وما أنتم له بخازنين، قال بمانعين ولا دافعين. وقال ابن كثير وهو الأظهر والله أعلم، قال ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء الله لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك. ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. نعم يأتي الماء كثيرا ولكنه بعد فترة وجيزة يختفي، لكن الله يحفظه لنا في الأرض، فيحفر الناس الآبار أو تجري الأنهار فينتفعون من هذا الماء. وإلا لو نظر الإنسان إلى وقت نزول المطر أيام معدودة من السنة، ليس كل أيام السنة تنزل بالمطر أو ينزل فيها المطر، ولكن الله ينزله في بعض الأحيان ويحفظه لنا في الأرض، ولو شاء أن يذهب في بطن الأرض بعيدا بحيث لا نصل إليه لفعل جل وعلا. فهذه كلها نعم من الله، من أنعم بهذه النعم علينا وجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نفرده بالعبادة، وأن لا نعصيه بل نشكره ونثني عليه الخير كله جل وعلا. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء. إن هنا قال وما أنتم له بخازنين، وإن نعم نعم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نعم هذه بعد قوله جل وعلا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال وإن من شيء، إن هنا يقول العلماء نافية، إن هنا بمعنى ما ومعنى الآية، ولكنها تفيد التوكيد، لها فائدة وهي إفادة التوكيد، ومعناه وما من شيء إلا عندنا خزائنه. قال ابن جرير الطبري المراد به المطر، وما من شيء قال المراد به هنا المطر، وذهب جمع من المفسرين منهم بن كثير والشوكاني إلى حمل الآية على العموم، وهذا هو الظاهر والمعنى، وإن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا يخرجها، لا يخرج منها شيء إلا بإذنه جل وعلا، وهذا هو الظاهر. وإن من شيء، هذا لفظ يدل على العموم، إلا عندنا خزائنه. والخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي يحفظ فيه، الأصل في الخزانة أنها المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور أو تحفظ فيه الأشياء الثمينة. والمراد أن كل شيء عندنا خزائنه، وقيل الخزائن هنا المفاتح أو المفاتيح، والمعنى وإن من شيء إلا عندنا مفاتيح خزائنه. لكن قال الطبري المراد به هنا المطر، ويشهد لقول الطبري بل لم يحكي ابن جرير الطبري غيره في تفسيره، ما ذكر إلا أن المراد هنا هو المطر، ويشهد له قوله وما ننزله إلا بقدر معلوم. والصواب هو قول من قال إن الآية عامة، فما من شيء إلا عند الله خزائنه، المطر وغير المطر والأرزاق وكل شيء خزائنه عند الله، وإنما ينزله الله جل وعلا بقدر معلوم. قال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح، أي أرسلنا الرياح لأجل أن تقوم بتلقيح السحاب فيجتمع فيه الماء فيدر السحاب وينزل منه المطر، وكذلك الرياح تقوم بتلقيح الأشجار والنباتات وغيرها. قال جل وعلا فأنزلنا من السماء ماء وهو المطر، أنزلناه من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر، فأسقيناكموه أي جعلنا ذلك الماء سقيا لكم ولأنعامكم ولزروعكم، وأيضا جعله سائغا للشرب وللسقيا. قال جل وعلا وما أنتم له بخازنين، قيل بمانعين، وقيل أي ليست خزائنه عندكم، والأظهر كما قال ابن كثير لستم له بخازنين، أي لستم له بحافظين، فأنتم لا تستطيعون حفظ هذا الماء، ولكن الله جل وعلا يحفظه لكم، فهو حينما ينزل المطر بعد مدة ينزل، لكن الله حفظه في بطن الأرض، فحينما تحفرون الأرض تجدونه أو يجعله يجري في الأنهار لتنتفعوا بها. ثم قال جل وعلا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وإنا لنحن نحيي ونميت، بين جل وعلا أنه هو الذي يحيي الخلق ويميتهم، وإنا لنحن نحيي ونميت. إذن الله جل وعلا هو الذي يحيي وهو الذي يميت، قال ونحن الوارثون، أي الذي نرث الأرض ومن عليها، فنحن نحييكم ونحيي المخلوقات ثم نميتها ثم نرث الأرض، كما قال جل وعلا في سورة مريم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، وأنه يحيي الخلق ثم يميتهم جميعا، فلا يبقى حي سواه، وهو الوارث الباقي جل وعلا، ثم بعد ذلك يبعثهم إذا جاء الأجل لأجل أن يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قد علمنا المستقدمين آدم ومن كان في زمانه وبعده، وكذلك المستأخرين من يولدون ويأتون في آخر الزمان من البشر، قد علمهم الله وأحاط بهم علما وأحصاهم عددا. وهذا دليل على أن هذه السورة مكية، لأن الله يذكر من أفعاله جل وعلا، هذا هو توحيد الربوبية، لأن الخطاب مع قوم كفار لا يؤمنون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يقيم عليهم الحجج العقلية الدامغة، لأنهم يرون هذا ويعلمون ذلك من أنفسهم، فلا محيد عن الإقرار إلا من أبى وتكبر وقام بعد قيام الحجة عليه. يقول جل وعلا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، هذا هو الصحيح، أن المراد المستقدمين من بني آدم، والمستأخرين الذين سيأتون بعد ذلك، فإنه قد علمهم وأحاط بهم علما، خلقهم وأوجدهم وقدر أرزاقهم وأعمالهم وآجالهم، ولا يخفى عليه شيء منهم جل وعلا. هذا هو الصحيح في تفسير الآية، وهو مروي عن يعني جمع عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والشعبي ومحمد بن الكعب وغيرهم، واختاره ابن جرير، وقبلهم قاله ابن عباس، قال المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وأورد ابن جرير أثرا عن مروان بن الحكم قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وأورد له طريق أيضا عن ابن عباس قال كانت تصلي، أو قال كانت يعني الناس تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، قال ابن عباس لا والله إن رأيت مثلها قط، وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لئلا يروها، وبعضهم يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا الأثر لا يصح ولا يجوز أن يقال بصحته. وممن نص على نكارته وضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره، فإنه قال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. وقال أيضا ورواه الترمذي، قال: وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما، وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه. ثم قال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم، قال: في الصفوف في الصلاة والمستأخرين. ثم قال: فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، وليس فيه لابن عباس ذكر. وقال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس، والله أعلم. والحديث أيضا فيه مع ضعف بعض الرواة فيه أيضا نكارة في المتن، فيه نكارة في المتن، لأنه يقول إن الصحابة بعضهم يتأخر في الصفوف المتأخرة حتى إذا سجد ينظر إلى هذه المرأة الجميلة، هذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل العلم والإيمان، هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، هم الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين يقفون عند حدود الله. فمثل هذا لا يليق بهم، حتى لو قيل بصحة السند فإن المتن فيه نكارة بينة وظاهرة، ولا يصح مرفوعا، لكنه مرسل، ورد مرسلا، والمرسل من أنواع الضعيف. أضف إلى ذلك إلى ضعف بعض رواته، أضف إلى ذلك نكارة المتن، ولهذا حسنه بعض أهل العلم فلا يلتفت إلى تحسينهم، يعني لو حسنه بعض أهل العلم مع جلالة قدرهم ومقامهم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حسنه بعضهم وقد ضعفه آخرون وهم أكثر وذكروا حجتهم، فهذا الحديث لا يصح، ولا يجوز أن يعتقده المسلم أنه هو سبب نزول هذه الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن سبب ذلك تأخر بعض الصحابة في الصفوف من أجل أن ينظروا إلى امرأة في صف النساء كانت جميلة، هذا لا يليق ولا يجوز لضعف السند ولنكارة المتن. وإن كان الألباني رحمه الله قد حسن هذا، وأظن أيضا حسنه أحمد شاكر، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، فالصواب أن الله يخبر جل وعلا عن علمه المحيط بمن تقدم من الخلق وبمن هم أحياء وبمن سيأتي بعد ذلك، فالله عليم بهم وبأعمالهم وبأقدارهم وبآجالهم وبمنازلهم في الآخرة، قد أحاط بهم علما، وهذا يدل على عظمته وقدرته. ومن كان كذلك وجب أن يفرد وأن يخص بالعبادة دون من سواه. قال جل وعلا: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، وهذا يدل على أن المراد به هنا من؟ أن المراد به بني آدم، آدم ومن بعده إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأنه قال بعد ذلك: وإن ربك هو يحشرهم يوم إنه عليم حكيم. يحشرهم يعني يجمعهم للحشر، يحشرهم يجمعهم للمجازات على الأعمال، فتقدم من تقدم ومات من مات وسيأتي متأخرون ثم يموتون، الله جل وعلا عليم بهم قد أحاط بهم علما، ثم يوم القيامة يحشرهم أي يجمعهم، يبعثهم ويحييهم ويجمعهم في أرض واحدة، ثم يجازي كل عامل بعمله، إنه حكيم عليم، فهو حكيم جل وعلا في أحكامه وفي شرعه وفي قدره وفي أفعاله، وهو أيضا عليم قد أحاط علمه بكل شيء. وهذا فيه بيان أن الجميع سيحشرون إلى الله، وأن الله لا يعجزه كثرة الخلق وعدد الخلق فيحضرهم ويجمعهم ويجازيهم وهو سريع الحساب. فهذا ما يؤيد أن الآية عامة وأنها ليست خاصة بالصحابة كما ذكر عن بعضهم. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان والمراد أصل الناس وهو آدم عليه السلام فإن الله جل وعلا قد خلقه من تراب وهنا قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال الصلصال هو الطين اليابس الذي إذا نقرته صلى يعني أحدث صوتا فالمراد بالصلصال هنا أي الطين اليابس كما قال جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار مثل الفخار فخار معروف إذن المراد بالصلصال هنا هو الطين اليابس خلق الإنسان من صلصال من حمأ الحمأ هو الطين الأسود وهذا معروف على أطراف الأنهار والبحار وغيرها إذا غصت في الطين وأخرجته تجد في ثناياه شيء أسود وأيضا له رائحة وهي قوله مسنون فإن الله خلق آدم من طين، من طين أسود، وكان منتن الريح، ثم صار بعد ذلك صلصالا أي طينا يابسا. هذا يشير إلى مراحل خلق آدم من التراب، جاءت آيات بالإجمال من تراب، وهنا جاء ما يدل على التفصيل، فهو خلقه من طين لازب، وهو الطين اللين الذي يكون قد اسود وأيضا مسنون له رائحة منتنة، ثم بعد ذلك يبس فصار صلصالا أي طينا يابسا مثل الفخار. هذه مراحل خلق آدم، المراد به آدم. وأما الذرية فإنهم مخلوقون من ماء دافق، لكن أصلهم وهو آدم خلقه الله جل وعلا من تراب، من طين لازب، من صلصال كالفخار. وإلا النسل مخلوقون من ماء دافق كما جاء في الآيات. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أخبر عن خلق آدم ومن أي شيء خلق آدم، ثم أخبر أيضا عن خلق الجان، وأخبر أيضا أن الجان قبل الإنس، لأنه قال: والجان خلقناه من قبل. ولهذا قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه مراعاة الزمن، فالجن قبل الإنس مخلوقون قبلهم، وأوجدهم الله قبلهم، وهذا الدليل. والجان خلقناه من قبل، يعني من قبل خلق آدم. ويدل عليه أيضا أن الله عز وجل لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدون، فأبى إبليس أن يسجد، وإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فالجن قبل الإنس ولا شك على هذه الأرض، أو وجودهم قبل وجود الإنس. قال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل، أي من قبل خلق آدم أو خلق الإنسان، من نار السموم، من نار السموم. السموم فيها عدة أقوال نشير إليها ونبين الراجح. فقال ابن عباس: من نار السموم، قال: هي السموم التي تقتل، السموم هي التي تقتل. وقال السمعاني: هي ريح تدخل في مسام الإنسان فتقتله. وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار، يعني السموم يكون ليلا ويكون نهارا. وقال بعضهم: السموم يكون بالنهار. وقال آخرون ومنهم الضحاك: السموم هنا المراد به لهب النار، المراد به لهب النار. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن المراد به لهب النار. والدليل على هذا قوله جل وعلا: وخلق الجان من مارج من نار. هذا هو لهب النار الذي يكون في أعلاها لما تتوقد النار، هذا هو المارج الذي يمرج من النار، يخرج أعلى اللهب. والجنة خلقناه وخلق الجنة من مارج من نار. وقيل إن المارج أيضا هو ما اختلط بعضه ببعض، فيكون أحمر ويكون أخضر، هذا الذي يخرج في أعلى سن النار ولهبها. فمنه خلق الله عز وجل الجن. فالسموم هنا من نار السموم، هنا وصف للنار، سموم وصف للنار، بل هو من أسمائها، كما قال جل وعلا في آية أخرى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، عذاب النار. وجاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. والحديث في مسلم وغيره حديث صحيح. إذن والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي خلقنا الجان أو خلقنا الجن وأصل الجن من لهب النار، لهب النار ووهج النار الذي يخرج منها ويختلط لونه، مرة يكون أحمر ومرة يكون أخضر أو يختلط اللونان. فالحاصل أنه أن الجان مخلوق من النار، من لهب النار. فقوله من نار السموم يعني كما في الحديث يعني أنه خلق من نار، خلق آدم من تراب وخلقت الملائكة من نور وخلق الشيطان من نار، كما جاء في آية أخرى خلقتني من نار وخلقته من طين. فنار السموم هنا المراد بها النار، أنه خلقه من النار السموم المعروفة بحرها وشدة حرارتها، وخلقه أيضا من المارج منها وهو لهبها أو أعلى لهبها الذي يتلهب ويخرج منها كما تراه حينما توقد النار. ثم قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ أي واذكر حين أو وقت قال ربك جل وعلا للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وقد مر الكلام عليه في أول سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآيات، فالله عز وجل قال لملائكته إني خالق بشر وهو آدم وذريته من صلصال من حمأ مسنون، من طين يابس، وهذا الطين كان أصله طين لازب طين لين ذو رائحة. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال الطبري فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي. الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان، وإضافته هنا من باب إضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، إضافة تشريف، فجعل الله فيه الروح ونفخ فيه الروح التي حيا بها وصار حيا يتكلم ويسمع ويعقل. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا من الوقوع، يأمرهم بالوقوع وهو الخرور على الأرض والسقوط على الأرض سجودا لآدم، وقد جاء ذلك صريحا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهذا السجود لبيان فضل آدم ولبيان مقامه ولتشريفه، ولهذا أبى عدو الله إبليس من السجود لآدم. قال جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مر معنا الكلام مطول على هذا، هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ فمن العلماء من قال الاستثناء متصل، وهذا يرد عليه إشكال أن الاتصال يقتضي أن ما بعد إلا من جنس ما قبلها، وإبليس ليس من جنس الملائكة بل هو من الجن، كما قال جل وعلا في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالله بين أنه من الجن ما هو من الملائكة. فبناء على هذا لو قلنا الاستثناء متصل يرد إشكال، فكأن إبليس من الملائكة، لكن قالوا لا، الاستثناء هنا ليس من باب أنه من جنسهم، لكن لما عبد الله معهم وصار منهم وبينهم جعله الله من الملائكة، وهذا من باب التغليب، من باب التغليب. دائما الحكم يطلق على الأعم الأغلب. وقال بعض المفسرين وهو الأظهر والله أعلم، قال الاستثناء هنا منقطع، والمعنى لكن إبليس، لكن إبليس أبى، لأنه ليس من جنس الملائكة، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، رفض عدو الله واستكبر. قال الله له يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما الذي يمنعك أن تسجد لآدم وتطيع أمري؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لم أكن لأسجد، لن أسجد ولا أسجد لبشر هو أقل مني شأنا، لأنك خلقته من تراب، من صلصال من حمأ مسنون، من طين يابس وأصله طين مخلوط بالماء ذو رائحة، واغتر بأصله وظن عدو الله أن النار أفضل من التراب. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في بعض مؤلفاته مقارنة لبيان فضل التراب على النار، وأورد وجوها عديدة تبين فضل التراب على النار، وهو عدو الله اغتر وظن أن النار أفضل، ولهذا قال أنا مخلوق من نار فكيف أسجد لمخلوق من طين ومن تراب. وهذا لأنه متكبر، لأنه كافر جاحد، وإلا الملائكة الذين هم مخلوقون من نور والنور أفضل من التراب بلا شك، سجدوا أجمعين، سجدوا كلهم وما تأخروا في ذلك، فدل على أنه في نفسه كبر، ولهذا أول ذنب عصي الله به الكبر، ويقال الحسد، وكلاهما صحيح. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم، فاخرج منها أي من الجنة، لأن الجنة في أول وقتها كانت دار تكليف في أول الأمر، لكن لما أخرج آدم منها وإبليس صارت بعد ذلك دار جزاء، من يدخلها ليس بمكلف في العبادة، لا يمنع من شجرة ولا من غيرها، وإنما هي دار جزاء ونعيم. ولهذا قال جل وعلا فاخرج منها، فاخرج يا إبليس من الجنة، فإنك رجيم أي مرجوم مشتوم. وقال قتادة ملعون وهو المبعد، وقال الشيخ السعدي رحمه الله أي مطرود مبعد من كل خير، فإنك رجيم فعيل معنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم، يعني مبعد، أخرج من الجنة مبعد من كل خير، مطرود ملعون لأنه عصى ربه جل وعلا. قال جل وعلا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة أي لعنتي، وهو طرده وإبعاده من رحمة الله. وقال السعدي أيضا وإن عليك اللعنة، قال أي الذم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين، إلى يوم الجزاء والحساب. وهذا دليل أنه سيبقى كافرا ويموت على الكفر، وأن الله قد حرم عليه الجنة عدو الله بسبب معصيته لربه واستكباره. قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. لما رأى أنه طرد وحرم من الجنة وأنه قد شقي، طلب من الله أن ينظره، أن يمهله، ومعنى أنظرني يعني أمهلني أو أخر في أجلي ولا تهلكني، أنظرني إلى يوم يبعثون أي إلى يوم البعث، إلى قيام الساعة، إلى وقت معلوم يأتيه الموت ويموت عدو الله. قال فإنك من المنظرين، إنك من الممهلين، من المؤجلين، ما تموت الآن، يمد في عمرك إلى قيام الساعة، إلى يوم الوقت المعلوم، فإنك من المنظرين يعني من الممهلين المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى مجيء يوم القيامة، هو الوقت المعلوم عند الله جل وعلا، وهو وقت قيام الساعة. أو أن المراد بالوقت المعلوم الأجل الذي أجله الله له في آخر الزمان قرب قيام الساعة، يموت ثم يبعثه الله مع من يبعث، أو يبعثه الله مع الخلق ويجازيه على عمله. وهنا فائدة يا أخوان، يقول سفيان ابن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله أجاب دعاء إبليس لما قال: وأنظرني إلى يوم يبعثون. هذه لطيفة حقيقة. أحيانا الشيطان، أو الشيطان يأتي الإنسان ويقعه في المعاصي، ثم إذا أراد أن يتوب يأتي يقول: كيف يتوب الله عليك؟ أنت مجرم، أنت فعلت فعلت فعلت. وهذا قد ذكره لي بعضهم، قلت له: يا أخي الله يقبل التوبة، يغفر الذنوب جميعا. قال: لكن أنا فعلت في شيء ما فعله أحد. شوف، يأتي يؤسه، أولا يوقعه في الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يأتي ويؤسه من التوبة. مهما عملت من الذنوب والإجرام والمعاصي، إياك أن تيأس من رحمة الله وتقول: كيف أنا أدعو الله وأنا عاصي له؟ أدعو الله مهما كان عندك من ذنب، تب إليه وارجع إليه وادعه وأبشر، فإن الله استجاب دعاء شر خلقه إبليس لما أبى وعصى وتكبر وطرد من الجنة، سأل الله أن ينظره فاستجاب الله دعاءه فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا فيه يعني كما قلت لطيفة، مهما كنت عاصي إياك يأتيك الشيطان ويقول لك: لا تدعو، أنت بعيد عن الله. قد تسمع من بعضهم يقول: أدعو الله لي. تقول: وأنت ليش ما تدعو لنفسك؟ قل: لا أنا. الله المستعان. لا تيأس، الله جل وعلا يفرح بتوبتك، وهو الذي أمرك بدعائه، واسأل الله من فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتعلق بالله في كل أمورك، وهذا عنوان السعادة للمرء إذا كان متعلقا بالله، دعائه وطلبه واستغفاره وخوفه ورجائه. قال جل وعلا: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال إبليس بعد أن أنظره الله إلى يوم الوقت المعلوم: قال ربي بما أغويتني. قيل إن الباء هنا للقسم، ومعناه قال ربي أقسم بإغوائك لي، أقسم أو أحلف بإغوائك لي. وقيل إن الباء هنا ليست للقسم وإنما هي للسببية، كأن ابن كثير يميل إلى هذا، كأنه يقول: قال ربي بسبب إغوائك لي لأزينن لبني آدم الدنيا والإغواء. على كل حال، أقسم عدو الله إبليس بين يدي الله على أن يحتنك ذرية آدم وأن يغويهم وأن يصدهم إلا عباد الله المخلصين. يا عباد الله، هذا عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف تطيع عدوك الذي أقسم بين يدي ربك على إضلالك وإغوائك وصدك عن السبيل المستقيم؟ كيف تتخذه وليا؟ كيف تطيعه وتتبعه وهو بهذه العداوة؟ قال ربي بما أغويتني، والإغواء عن الإضلال، بما أضللتني. والإغواء قالوا هو إيقاع الغي في القلب، أي فيما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار، لكن هذا لا حجة له فيه، هذا وإن كان قد قضاه الله وقدره، لكن الله لم يؤاخذه بما كتب وقدر حتى خلقه وأوجده وأمره ونهاه، فعصى واختار طريق الضلال بنفسه وأبى السجود، فجزاؤه بناء على عمله، لأنه ليس لأحد يحتج على الله، ليس لعاصر يحتج على الله، لأنه ما يدري هل كتب الله عليه هذا أم لا إلا بعد وقوعه. فهو يختار. أنت تلاحظ نفسك الآن، الأعمال تقدم عليها باختيارك، ولهذا قال العلماء أن الإنسان إذا أكره على شيء لا يؤاخذ عليه، كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن يقدم الإنسان على المعصية باختياره ورغبته وسعيه إليها، ومع ذلك يقول: الله الذي أغواني، الله قد كتب ذلك عليك، لكن نهاك عن المعصية وأعطاك آلات ومكنك وجعل لك اختيار وجعل لك حرية وجعل لك إرادة، فأنت تفعل الشيء بناء على اختيارك. ولهذا الله جل وعلا لا يعذب العباد بعلمه السابق. يقول الله جل وعلا: قال ربي بما أغويتني، أي بما أضللتني ووقعتني بالغي، وكان هذا بسبب فعل إبليس، حيث أنه عصى ربه وغوى باختيار نفسه وإقدامه على ذلك. قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن لهم يعني لأحسنن لهم الدنيا في الأرض، لأن بني آدم في الأرض. لأزينن لهم الدنيا ولأزينن لهم الذنوب والمعاصي أيضا. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فأزين لهم الذنوب والمعاصي وأوقعهم في الغواية والضلال والصد عن السبيل المستقيم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين لا سبيل لي عليهم. وقد قرأ نافع وحمزة وعاصم الكسائي المخلصين بفتح اللام، أي الله أخلصهم، وقرأ الباقون المخلصين، أي أنهم أخلصوا عبادتهم لله جل وعلا. والقراءتان لا يختلف المعنى اختلافا كبيرا، فالمخلصين لله الله الذي أخلصهم وجعلهم يخلصون ومن عليهم بالإخلاص جل وعلا. فهذا دليل يا أخوان أن الإخلاص لله هو أعظم أسباب النجاة من إغواء الشيطان، لأنه قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، فهؤلاء لا سبيل له عليهم. قال جل وعلا: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. قال ابن كثير: قال الله تعالى متهددا متوعدا: هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقيل: هذا صراط علي مستقيم، أي طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى وإليه تنتهي، قاله مجاهد والحسن وقتادة. وقال بعضهم كما قال السمعاني: صراط مستقيم، أي علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. قال جل وعلا: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم حجة ولا قدرة في إغوائهم إلا من اتبعك من الغاوين، من اتبعك وأطاعك وجعلك قائدا له من الغاوين الذين غووا طريق الرشد فعرفوا الحق وأنكروه أو خالفوه بعد أن عرفوه، فهؤلاء جنوا على أنفسهم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هؤلاء الغاوين الذين ماتوا على الغواية والكفر والشرك موعدهم جهنم كلهم، لأن النار يدخلهم بني آدم من كل 1999 كلهم في النار وواحد في الجنة وهم المخلصون. قال جل وعلا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أي جهنم لها سبعة أبواب، نعوذ بالله، كل باب من أبوابها له جزء من هؤلاء الغاوين مقسوم، قد قسمه الله وقدره. وهذا دليل أيضا أن أهل النار يختلفون عن بعضهم، ولهذا قال بعض المفسرين: أبواب النار باب لليهود باب للنصارى، باب للمجوس، باب للمشركين، وذكروا شيئا من هذا. وعلى كل حال كل ذلك عذاب وخزي لمن لحق به. فهؤلاء العصاة الغاوون الكفار موعدهم جهنم، هي مآلهم ومرجعهم ومصيرهم كلهم، تسعهم جميعا. بل لا تزال تسأل هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن أو قطني قطني، حسبي حسبي، يكفيني يكفيني. قال لكل باب منهم، لكل باب من أبواب السبعة من هؤلاء الكفار جزء، جماعة، مقدار معلوم مقدر، يدخلون من هذا الباب إلى نار جهنم. وهذا دليل على أن الواجب على الإنسان أن يطيع الله ورسوله وأن يحذر من طاعة الشيطان ومن طاعة النفس، ولا يتخذ عدوه صديقا، لأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من عباد الله المخلصين، وأن يعيذنا من النار، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يوجد فرق بين الرياح والريح في المعنى؟ قال بعض أهل العلم، بن كثير ذكر التفريق، قالوا الأصل أن الريح إذا جاءت بالإفراد فهي عذاب، إذا جاءت الريح بالإفراد فهي تدل على أنها عذاب، وإذا جاءت بالجمع تدل على الخير. ولكن صحيح أن هذا ليس على إطلاقه في القرآن. وجرينا بهم بريح طيبة، لكن صحيح أن الأعم الأغلب أنه إذا أفردت الريح فهي تدل على العذاب، وإذا جمعت تدل على الخير، لكن قد تأتي أحيان مفردة وتدل على الخير. فلا يمكن أن يقال كلما جاءت الريح بالإفراد في القرآن فهي عذاب كما قاله بعض المفسرين، لا، هذا ليس على إطلاقه، لكن من حيث الجملة والعموم نعم، هذا حق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل التنطع في الريح والشكوى يعد من الذنوب، وهل هي من الصغائر؟ هل التنطع يعني سب الريح ما يجوز، أو لعن الريح، لا تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إن نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فإن الريح مأمورة، الله جل وعلا يأمرها، فلا يجوز سبها ولا شتمها ولا لعنها. بعض الناس إذا كان في الصحراء وهبت به الرياح صار يلعن الهواء ويلعن الريح، هذا منكر، ما يجوز، ما يجوز لعنها، لأن الله هو الذي أرسلها. نعم. ويدخل في السب، لا تسب الريح مثل سب الدهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، كيفية الجمع في الآيتين، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والآية الأخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى.